فأراد الله عز وجل أن يجلي لهم هذه الشبهة وأن يبين لهم تفاصيل قصة عيسى من بدائها إلى نهايتها، وكيف أنه عليه السلام ولد من أم بلا أب، بل كيف أتت أمه السيدة مريم عليه السلام وقصتها، بل وقصة أبيها وأمه. القصة بدأت من عمران نفسه عليه السلام، هذا الرجل الصالح الذي أنجب مريم، ثم أنجبت مريم عيسى عليهم السلام أجمعين، وهم كلهم من نسل سليمان ابن داود عليهم السلام، يعني من نسل النبوة أصلا. فالله عز وجل بدأ في قصة عيسى عليه السلام من أولها، من زمان عمران وزكريا ويحيى، وكيف كان حال بني إسرائيل والحال السيء المزري الذي وصل إليه حال بني إسرائيل قبل بعثة نبي الله عيسى وقبل يحيى عليهما السلام. حال سيء جدا ومزري جدا، نقضوا فيه كتاب الله عز وجل، بدلوا وغيروا وحرفوا التوراة، قاتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، نقصوا عن دينهم، حرفوا كتبهم، بل والأدهى والأمر من ذلك أنهم في زمان يحيى وعيسى بدأوا يقتلوا الأنبياء، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا، أنهم يقتلون أنبياء الله الذين أرسلهم الله عز وجل برسالات سماوية ينزل عليهم الوحي جبريل عليه السلام، ثم يكفرون به وهم يعلمون أنه رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فبدأت القصة بقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أول حاجة إن الله اصطفى، الاصطفاء يعني الاجتباء والاختيار، وسنة الله عز وجل في كونه أنه اصطفى واختار وفضل في كل شيء. ففي الخلق فضل الخلق أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ثم سائر الأنبياء بترتيبهم، وأفضل الأزمنة والأوقات ما بين ليلة القدر أو يوم عرفة، وأفضل الأماكن الحرمين، حرم المكي والحرم المدني، وأفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل الأيام الأسبوع يوم الجمعة. فسنة ربنا سبحانه وتعالى أن يفضل ويختار ويجتبي سبحانه وتعالى من كل خلقه ما أراد، وله الحكمة الكاملة والعلم الكامل في ذلك. إن الله اصطفى، معنى الاصطفاء والاختيار والاجتباء لابد أن يشعر به كل مسلم. ابن القيم رحمه الله يقول في المدارج: فماذا قدمت لله عز وجل وأنت في بطن أمك حين وسمك بسمة الإسلام وجعلك من أهل الملة المحمدية؟ دفعت كام وعملت إيه حتى اصطفاك الله عز وجل أن تكون من أمة الإسلام، والأرض فيها 6 مليار، 4 مليار منهم أو أكثر كفار لا يؤمنون بالله عز وجل، وإنت اختارك الله عز وجل أن تكون من أهل الإسلام. وبعدين جوه أهل الإسلام في فرق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ماذا قدمت لله عز وجل حتى يصطفيك أن لا تكون من فرقة النارية، وأن تكون من أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الشيعة 100 آلاف، الخوارج أعداد كبيرة، الفرق والملل الأخرى، الفرق النارية الأخرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تملأ ديار المسلمين، بل هناك من بلاد المسلمين من لا يعرفون حتى الصلاة. يعني بلاد شرق آسيا فيها مسلمين كثير جدا، وأكثرهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا غير لا إله إلا الله محمد رسول. فإن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك أن تكون مسلما، ثم اصطفاك أن تكون من أهل السنة ولست من فرقة نارية، ثم اصطفاك أن تكون من العرب لتفهم كلامه وتفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسلمين لا يتكلمون العربية، مسلمين شرق آسيا ومسلمين أوروبا لا يتكلمون العربية ولا يتقنونها، بل ويبذلون مجهود خرافي حتى يتعلم هذه اللغة. وانت تولدت تتكلم بلسان عربي، بنفس اللسان الذي أنزل الله عز وجل به القرآن. يعني إذا أردت أن تعرف كم هذه النعمة ومقدار هذه النعمة أن ربنا سبحانه وتعالى خلقك عربيا تتحدث العربية وتفهم القرآن، انظر إلى بقية اللغات والشعوب الأخرى التي لا تتحدث اللغة العربية، معاناة شديدة في نطقهم للقرآن، معاناة شديدة في فهمهم للكتاب وكلام الله عز وجل، مجهود خرافي يبذلونه في أشياء أنت لا تتعنى فيه، وهذه نعمة واصطفاء من الله عز وجل. ثم اصطفاك أن تكون مصليا وأن تأتي بيته وأن تسمع كلامه وأن تدرس شريعته، فأن تستشعر معنى أن الله عز وجل اختارك واصطفاك، معنى الاصطفاء والاختيار معنى مهم. فإن الله عز وجل كما في الحديث لما بيّن الله عز وجل صفة أهل الجنة قال في آخر الحديث: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. أولئك الذين أردت يعني هم دول الذين أرادهم الله عز وجل، الذين اصطفاهم واختارهم واجتباهم لجنته سبحانه وتعالى. في الأثر عن مجاهد أن الله عز وجل لما خلق الجنة ونظر إلى ما فيها من النعيم قال: قد أفلح المؤمن، اللي يخش الجنة دي مفلحين. والله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الله عز وجل هو الذي يختار ويصطفي ويجتبي. طيب، إن الله اصطفى آدم ونوحا، آدم أبو البشر خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأدخله جنته، ثم هبط منها بمعصيته إلى الأرض لحكمة، وهو أبو البشر. ونوح هو بيسموه أبو البشر الثاني، وهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. بين آدم ونوح كما في الأثر عن ابن عباس، بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلها على التوحيد، وأول ما دب الشرك في الأرض كان في زمان نوح عليه السلام. فكل اللي من سيدنا آدم لحد نوح على الملة الإسلامية. في زمان نوح دب الشرك والناس عبدوا من دون الله عز وجل الأوثان يغوث ويعوق ونسرا، فبعث الله عز وجل إليهم نوحا رسولا قعد يدعوهم إلى الله 1000 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهو ده الزمان اللي حصل فيه الطوفان العظيم الذي أغرق الله عز وجل فيه الأرض كلها. الطوفان ده ما نزلش في المكان اللي فيه نوح بس عليه السلام وقومه، الطوفان ده أغرق الأرض كلها، ما فيش مكان سالم من هذا الماء، وصل الماء إلى أعالي قمم الجبال، وما نجا إلا من ركب السفينة، انتهت السلالة البشرية تماما إلا نوح المؤمنين وأهله. وعشان كده بدأت السلالة البشرية تنتج من جديد من نسل نوح، عشان كده بيسمي نوح عليه السلام أبو البشر الثاني بعدما هلكت البشرية كلها إلا نوح وأهله والمؤمنين، وهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. وآل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وجاء من نسله كل نبي بعده، نبي الله إبراهيم ولد إسحاق وإسماعيل. إسماعيل عليه السلام كان من نسل العرب اللي جاء في آخرهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق الذي ولد يعقوب اللي هو إسرائيل، نبي الله يعقوب هو إسرائيل. ويعقوب أنجب 12 أسباطا، وأنجب يوسف عليه السلام، وبعد يوسف ب300 سنة جاء موسى عليه السلام وهارون، وبعد كده يوشع بن نون، وبعد 100 السنين أتى داود وسليمان، وفي النهاية جاء زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. آل إبراهيم هيدخل فيه كل الأنبياء الذين جاءوا من نسل نبي الله إبراهيم عليه السلام. وآل عمران على العالمين. عمران من هو هذا الرجل؟ عمران ليس نبيا، لكن الله عز وجل ذكره مع الأنبياء. من هو هذا الرجل الذي استحق أن يذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في سياق كلامه عن أنبيائه ورسله؟ عمران رجل من بني إسرائيل، كان إماما في قومه، وليا من الأولياء، رجل كان صالحا في نفسه. هذا الرجل تزوج امرأته التي يقال أن اسمها حنة بنت فاقوذ، امرأة صالحة، وهي امرأة عمران عليهم السلام. لماذا استحق هذا الرجل أن يذكره الله عز وجل في سياق ذكره للأنبياء وبيوتهم وآلهم؟ لأن الرجل ده بنى بيته على طاعة الله عز وجل، نموذج مثالي للبيت المسلم. بداية هذا النموذج المثالي أن يكون الرجل في ذات نفسه صالحا. وهنا ما ينفعش أدور على زوجة صالحة وأنا لست صالحا، لا، إصلاح النفس هو بداية الطريق في إصلاح الأسرة والمجتمع والبلد كله. هذا الرجل كان إماما في قومه، كان يؤمهم في مسجد البيت المقدس في فلسطين، أحداث القصة كلها في فلسطين. كان يؤمهم في بيت المقدس، وكان معروفا بالتقوى والدين والورع، وكان مقدما بين بني إسرائيل هو ونبي الله زكريا عليه السلام. وكان زكريا في الفترة دي هو رئيس الهيكل اليهودي في فلسطين. كان اليهود في زمانهم وقبل بعثة عيسى عليه السلام وصلوا الحال مزري جدا وحال سيء جدا رحمك الله، وقارفوا المعاصي وفعلوها جهارا نهارا، واستحقوا أن يلعنهم الله عز وجل على ألسنة أنبيائه. وزكريا عليه السلام طعن في السن وكبر ويحاول جاهدا أن يرد الناس إلى التوراة وإلى دين الله عز وجل، وأن يدفع اليهود دفعا إلى صراط الله المستقيم. وكانوا في الفترة دي ما زالوا شعب الله المختار والأمة التي اصطفاها الله عز وجل على العالم. فعمران وزكريا تزوجا أختين، عمران تزوج حنة وزكريا تزوج امرأة أخت حنة، فهما متجوزين أختين. عشان كده عيسى ويحيى ابن خالد كما سيأتي في الأثر. طيب، هذا الرجل لما تزوج امرأته واختار زوجة صالحة وهي امرأة عمران، حملت، يقال في الأثر أنها اشتهت الولد فترة طويلة ولم تحمل ولم تكن تحمل. ثم ابن كثير في التفسير يقول أنها رأت تحت شجرة فرخا أو طائر يطعم طفله أو ولده، يعني طير بيطعم الفرخ بتاعه، فاشتهت الولد، فدعت الله عز وجل أن يرزقها ولدا صالحا، ونظرت إن رزقها أن تجعله خادما لبيت المقدس، أن تنظره للعبادة وتقطعه طاعة الله عز وجل، ملوش دعوة بالدنيا خالص. فرزقها الله عز وجل بالحمل، وجاء أول امتحان أن مات عمران عليه السلام وامرأته حامل. يموت عمران هذا الرجل الصالح الذي بنى هذا البيت الصالح، وامرأته ما زالت حامل والطفل لم يأتي بعد، والمرأة تتمنى من الله عز وجل أن ترزق بولد صالح يقوم في بني إسرائيل خير قيام، ويخدم بيت المقدس، ويساعد زكريا عليه السلام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ورد الناس إلى الشريعة بعدما تفلتوا منها. قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذه الذرية بعضها من بعض لا يشترط أن يكونوا أقارب، فأخوة الإسلام وأخوة العقيدة أعلى من أخوة النسب. وإن المرة اللي فاتت مصعب بن عمير في غزوة بدر لما أسر أخوه الكافر وكان مع أسارة بدر، والصحابي اللي مسكه مصعب يقول للصحابي: أشدد عليه فإن أمه ذات مال. فيقول: أهذه وصاية أمي لك؟ يعني وصية أمي بك؟ فقال: هو أخي دونك. فأخوة الإسلام والعقيدة أعلى وأقوى من أخوة النسب. هذه الذرية المباركة الطيبة وهذه البيوت التي ذكرها رجل، بيت آدم ونوح وإبراهيم وعمران، بيوت بنيت على الإسلام وبنيت على طاعة الله عز وجل، وده الأصل في بناء أي بيت، أن يكون الهدف منه إقامة دين الله عز وجل. وعشان كده لما هيوصلوا المرحلة أنهم لا يستطيعوا أن يقيموا شرع الله عز وجل، أذن الله لهم في الطلاق أو أن تخلع المرأة نفسها إن خافت ألا يقيم حدود الله. وكأن البيوت ما بنيت إلا ليقيم حدود الله، وصلوا المرحلة مش قادرين يقيموا حدود ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله في بعض، الانفصال هو الحل. لأن البيوت لا تبنى إلا على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الأسرة المسلمة والبيت المسلم الله عز وجل قد يبارك له بذرية طيبة صالحة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني وما نقصناهم من عملهم من شيء. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران زوجها مات وهي الآن حامل وتنتظر وتتمنى من الله عز وجل أن ترزق بالولد الصالح الذي يقوم في بني إسرائيل خير قيام. فقالت: يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محرر. وهنا أول نقطة، أن برغم وفاة زوجها ما زال الهدف واضح قدام عينيها. وفاة الزوج لم تصدها عن مرادها ولم تؤخرها وتزعزع هذا النذر الذي نذرته لله عز وجل، ما زال الهدف واضح نصب الأعين. وده أكبر دليل أن البيت من أوله ما بني إلا على الطاعة. ما زالت هدفها واضح، ما زالت مصممة أن يكون هذا الحمل يخرج خادما لدين الله عز وجل. إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني محررا من الدنيا، خالصا مفرغا للعبادة، ملوش دعوة بأي حاجة غير أن يطيع الله عز وجل ويعبده. كان في زمان اليهود وفي زمان بني إسرائيل كان يجوز لهم أن ينقطعوا للعبادة ولا يخرج من المسجد أبدا. الرجل إذا نظر نفسه للعبادة يقعد في المسجد ما يطلعش، في الكنيسة بتاعتهم أو في المسجد لا يخرج. كان البيت المقدس هو اللي موجود في الزمان ده، كان ينظر نفسه لله عز وجل خادما لله ولدينه ولبيته، ما يطلعش. محررا يعني خالصا لرب العالمين، مفرغا من الدنيا ومن كل ما يشغله عن الله عز وجل. وهنا في لفتة في كلمة محررا، وكأن كمال الحرية هي عبادة الله عز وجل، وأن العبد كلما عبد نفسه لله وكلما ازداد طاعة لله كلما كملت حريته الحقيقية. وأن العبودية فعلا هي أن تبتعد عن الله عز وجل. الرق الحقيقي هو أن تبتعد عن رب العالمين، والحرية التامة الكاملة أن تطهر قلبك من كل ما سوى الله عز وجل. كل ما تقرب من ربنا وكل ما تزيد في العبادة كل ما تشعر بهذا المعنى محررا. القلب يتحرر من القيود، النفس تتحرر من الأغلال وتفك عن نفسها هذه الآثار وهذه الأغلال لأنها تقترب من رب العالمين سبحانه وتعالى. فأم امرأة عمران دعت أن يكون هذا الولد الذي في بطنها، كانت تفكر أنه هو ولد وتظنه كذلك، لله عز وجل محررا. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكانت المفاجأة حين وضعت هذا الحمل أنها جاءت أنثى، صدمة صدمت بها امرأة عمران. قال الله عز وجل: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قراءة تانية: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يعني الكلام على القراءة الأولى أن الله عز وجل هو الذي يقول والله أعلم بما وضعت، القراءة الثانية هي اللي بتقول والله أعلم بما وضعت أنا وليس الذكر كالأنثى. الحقيقة هذه الصدمة أن الذكر ليس كالأنثى في العبادة والقوة والجلد وتحمل خدمة البيت المقدس. المرأة يعتريها ما لا يعتري الرجل من حيض ونفاس ومرض وتعب وأشياء ستمنعها أصلا عن دخول بيت المقدس، لكن الرجل هو المعروف أن يكون خادم للبيت وخادم للمسجد لا يخرج منه، قادر أقدر على العبادة وعنده جلد وتحمل وقوة ليست عند المرأة، ولا يصاب بما تصاب به المرأة من الحيض والنفاس وغيره والحمل وغيره. فبالتالي امرأة عمران وجدت نفسها أمام مشكلة، كيف ستنذر هذه البنت لله وهذه البنت لا تستطيع أن تخدم البيت كما يخدمه الرجل؟ لكنها كانت صادقة مخلصة في نيتها، فالله عز وجل كلل تعبها بالقبول ولم يصدها برغم أن هي أتت بأنثى ولم تأتي بولد. فقالت ربي إني وضعتها أنثى وهي مريم عليه السلام والله أعلم بما وضعت. ربنا سبحانه وتعالى من بداية القصة يعلم أن ما في بطنها بنت وليست ولد، وليس الذكر كالأنثى أي في العبادة والطاعة. الرجل أقوى وأقدر على خدمة المساجد وخدمة البيوت وخدمة الدين والحركة والجهاد والدفع عن دين الله عز وجل، أمور لا تستطيعها المرأة. قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهم مريم ابنة عمران. وضرب الله بها المثل في القرآن، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتتزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة بنص الحديث، وتكون من سيدات نساء أهل الجنة ومن سيدات نساء بني إسرائيل، وتكمل في دينها وتصير آية هي وابنها. كل ده ما كانت تتصوره ولا تتخيله امرأة عمران. لكن الله عز وجل لما رأى صدقها وإخلاصها وعزمها على هذا المشروع برغم وفاة زوجها، الله عز وجل بارك لها، تقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الإنبات الحسن مفسرين يقولوا أي نبتت، أعطاها الله عز وجل شكلا ومنظرا مليحا جميلا مقبولا، وفي نفس الوقت نباتا حسنا أي في دينها وتقواها، أعطاها دينا وتقوى وإيمانا عاليا. وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا، طبعا هي بنت يتيمة أبوها متوفى ولا بد أن يكفلها أحد. قصة كفالة مريم على روايتين لأهل التفسير. الرواية الأولى أن زكريا عليه السلام وأشراف بني إسرائيل تسابقوا في كفالة مريم، وده كلام الجمهور وده اللي رجحه ابن كثير، وأنهما كانوا بيتسابقوا مين اللي هيكفل مريم. ليه؟ لأنها كانت ابنة سيدهم وإمامهم عمران عليه السلام، عايزين ينالوا الأجر كفالة اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وابنة رجل صالح وابنة امرأة صالحة، وستنظر لبيت المقدس ولخدمة بيت الله عز وجل ودين الله، فتسابقوا في أن يكفلوها. قال الله عز وجل وما كنت لديهم، كلام للنبي محمد، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قصة بتقول أنهم تسابقوا في كفالتها، فقال زكريا عليه السلام أنا زوج خالتها وأولى به، أنا المفروض أكفلها. فرفضوا وقالوا لا نقترع، فأتوا بأقلامهم وقالوا نرمي كل واحد فينا يرمي الألم بتاعه في مجرى الماء في النهر، الألم المفروض هيغطس، اللي ألمه مش هيغطس وهيقف في يصد جري الماء هو اللي يكسب. فغطست أقلامهم كلها وبقي قلم زكريا عليه السلام إذ يلقون أقلامهم أي في الماء أيهم يكفل مريم. فاختار الله عز وجل نبيه زكريا ليكون كافلا للسيدة مريم عليه السلام. وزكريا بجوز خالتها، زوج خالتها، وده عندنا في الإسلام أيضا في شريعة الإسلام أن الولد إذا لم يجد له حاضنة من العصبة فالخالة أولى به. حديث لما قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، قتل في غزوة أحد، اختلف الصحابة في ابنته عمارة بنت حمزة. سيدنا حمزة كان عنده بنت اسمها عمارة، بنت صغيرة، فلما مات حمزة عليه السلام رضي الله عنه وارضاه اختلفوا مين اللي هيكفلها. زيد بن حارثة قال هو أخي في الإسلام، وجعفر بن أبي طالب قال أنا ابن أخي وأخته أخت زوجته عندي، يعني سيدنا حمزة كان متجوز زوجته تبقى أخت زوجة جعفر بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب قال هي ابنة عمي. طيب مين اللي هيكفلها فيهم؟ فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، يبقى خالتها أولى به لأن خالتها قريبة جدا من أمها. فقال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وقضى ببنت حمزة إلى جعفر بن أبي طالب لأن تحته خالته. طيب كفلها زكريا، وفي قراءة كفلها زكريا. كلما دخل عليها الرواية الثانية نسيت أقولها، الرواية الثانية بقى أن هم أصابتهم سنة، يعني أصابتهم قحط وجد وقلة مال، فبدأوا يهربوا من كفالة مريم لأن اللي هيكفلها هيضطر يصرف عليها. فقالوا خلاص نقترع ونربي بأقلامنا في الماء واللي هيطلع قلمه هو اللي هيكفلها. فخرج قلم زكريا فكفلها الله عز وجل زكريا. الرواية الأولى هي الصحيحة وده كلام جمهور المفسرين وده اللي رجحه ابن كثير وابن جرير في تفسيرهما أنهم كانوا يتسابقون في كفالة مريم عليها السلام وأن الله عز وجل اختار زكريا لهذه الكفالة. وكفلها زكريا في قراءة وكفلها زكريا في القراءة الأخرى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. سيدة مريم انقطعت لعبادة الله عز وجل حياتها كلها في بيت المقدس لها محراب خاص بها تتعبد لربها عز وجل تصلي وتستغفر وتدعو وتقرأ التوراة وتتعالى. إذا أصابها الحيض خرجت من المسجد فترة تنتهي فترة حيضها وتعود مرة أخرى إلى بيت المقدس ولها محراب خاص بها. يقول الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كل ما يخش عليها يجد عندها طعام. فالسنين بيقولوا كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف فتعجب ويقول يا مريم أن لك هذا. جبت منين ده؟ يعني هذه الفاكهة ليس هذا أوانها ولا وقتها، من الذي جاء به؟ فكان يقول لها يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الفائدة الأولى الانقطاع للعبادة. المسلم لابد أن يكون له محراب يتعبد لربه عز وجل فيه. هل كل واحد فينا له محراب؟ أنا ما أقصدش بالمحراب المكان، أنا أقصد بالمحراب يعني الفكرة والهدف مسيطر علينا ولا لا. أن يكون لك محراب تتعبد فيه لربك عز وجل، وردك من القرآن، وردك من الصلوات، وردك من النوافل، وردك من أذكار الصباح والمساء، الأذكار المطلقة، وردك من الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر وفعل الصالحات وبر الوالدين. محراب الحياة أنت تحيا في محراب لله عز وجل ولا احنا مقضينها كده؟ السيدة مريم كان لها محراب في مسجد في بيت المقدس وزكريا عليه السلام كان له محراب في بيت المقدس، انقطعوا لعبادة الله عز وجل. اثنين، أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه وأنها في عبادتها كانت تجد الطعام تحت قدمها بلا سعي، بل على قول جمهور المفسرين أنها كانت تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وده سبب تعجب زكريا أن لك هذا وكيف جئت بهذا الطعام. فكانت تقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حديث في مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته جائعا لم يأكل صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في أبياته طعام. زوجاته صلى الله عليه وسلم أبياتهم كلها لا طعام فيها، فخرج جائعا فاستطعم ابنته فاطمة فقالت والله ما عندي من شيء، ما عنديش أكل خالص شوية، وأرسلت إليها جارتها بخبز ولحم فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم معها. فلما رآه قال يا فاطمة أن لك هذا، جبت منين يعني؟ فقالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال النبي الحمد لله الذي جعلك يا بنيتي شبيهة بسيدة بني إسرائيل، اللي هي السيدة مريم عليه السلام. كان الحديث في ضعف يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح لأن السيدة فاطمة ردت كما ردت مريم على زكريا عليه السلام. فالله عز وجل كان يرزقها بالطعام وكان يرزقها بحاجتها في محرابها وهي تتعبد الله عز وجل لتوفي بنذر أمها أن تكون منقطعة للعبادة محررة من الدنيا. وزكريا عليه السلام في الفترة دي كبر في السن، الرواية بتقول أنه عدى 80 وبعض الرواية بتقول أنه عدى 120 سنة، وبني إسرائيل حالها يؤسف له ومش عارف زكريا عليه السلام كيف إذا مات هو من سيقوم بواجب الدعوة بعده، مين اللي حينشر الدين، مين اللي حيقوم بني إسرائيل، مين اللي حيحملهم على الرجوع والتوبة والعودة إلى الله عز وجل، شايل الهم بعد موته عليه السلام زكريا من يحمل هم هذا الدين من بعده. فكان يتمنى الولد من الله عز وجل، وكان نفسه ربنا سبحانه وتعالى يرزقه هو أيضا بذرية صالحة تقوم بواجب الدين وواجب الدعوة في بني إسرائيل. لما رأى حال مريم وطاعتها وعبادتها تمنى من الله عز وجل واشتهى الولد. قال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ليه هي دي اللحظة التي دعا فيها زكريا ربه عز وجل وتبتل إليه أن يرزقه الولد؟ العلماء يقولوا لأنه لما دخل على مريم ووجد الله عز وجل يرزقها الفاكهة والطعام في غير أوانه اشتهى الولد في غير أوانه. لما رأى قدرة الله عز وجل أن يرزق مريم فاكهة الصيف في الشتاء أو فاكهة الشتاء في الصيف، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى قادر على تغيير نواميس الكون، اشتهى هو أيضا أن يرزقه الله عز وجل الولد في غير أوانه. ليه في غير أوانه؟ زكريا كبر في السن. قصة سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. خلاص كبر في السن وعجز، ومثل هذا لا يكون له ماء أو نطف يعني قادر على التخصيب في الغالب. وامرأته عاقر، امرأته ما بتخلفش، لا تحمل وليس لها أن تلد. يبقى عوائق كثيرة أمام زكريا عليه السلام في موضوع الولادة، ومع ذلك لما رأى أن الله عز وجل رزق مريم الطعام في غير أوانه اشتهى الولد في غير أوانه. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إن شاء الله المرة القادمة نكمل قصة زكريا وكيف أن الله جل رزقه بيحيى، وكيف بشرته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وأن الله جل رزقه بنبي الله يحيى الذي قام في بني إسرائيل أيام قيام ومهد الطريق لمجيء عيسى عليه السلام، وأنه ما من نبي قام في بني إسرائيل من بعد موسى كما قام يحيى عليه السلام، وكيف أن الله جعله سيد وحصور لا يشتهي النساء مع القدرة، ونزهه الله عز وجل عن الفواحش والمنكرات، وفرغه للطاعة والعبادة والتبليغ الدين، ورد اليهود إلى التوراة مرة أخرى ليؤهل الواقع لمجيء نبي الله عيسى بكتاب جديد وهو الإنجيل، يضع عنهم الإصر والإغلال ويضع عنهم بعض الذي حرمه الله عز وجل عليهم في التوراة، اللي هيجي بعد كده يكون سيدنا عيسى عليه السلام، وتأتي قصة عيسى بعد ذلك. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.